بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى، وقال ابن الأثير في النهاية في قوله: إن رجلا اعترض النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فصاح به الناس فقال: دعوا الرجل أرب ماله. قيل: أرب بوزن علم، ومعناها الدعاء عليه، أي أصيبت آرابه وسقطت، وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر، كما يقال تربت يداك وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض الدعاء. وفي هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولان: أحدهما تعجبه من حرص السائل ومزاحمته، والثاني أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فدعا عليه. وقد قال في غير هذا الحديث: اللهم إنما أنا بشر، فمن دعوت عليه فاجعل دعائي له رحمة. وقيل معناه احتاج فسأل، من أرب الرجل يأرب إذا احتاج، ثم قال ما له، أي أي شيء به وما يريد. والرواية الثانية: أرب بوزن حمل، أي حاجة له، وماء زائدة للتقليل، أي له حاجة يسيرة. وقيل معناه حاجة جاءت به فحذف، ثم سأل فقال ما له. والرواية الثالثة: أرب بوزن كتف، والأرب الحاذق الكامل، أي هو أرب، فحذف المبتدأ ثم سأل فقال ما له، أي ما شأنه. وهذا أحسن من إعلامه، فإن في إعلامه زيادة إيذاء له، فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم، ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم أولا، إذ النفوس لا تقف غالبا عند العدل والإنصاف، فتبصر هذا. ففي إعلامه هذان الفسادان، وفيه مفسدة ثالثة ولو كانت بحق، وهو زوال ما بينهما من كمال الألفة والمحبة، أو تجدد القطيعة والبغضة، والله أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة. وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض، وليس في إعلامه فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم، فإن له أن يعاقب إما بالمثل إن أمكن، أو بالتعزير أو بالحد. وإذا كان في الإيفاء من الجنس مفسدة، عدل إلى غير الجنس، كما في القذف وفي الكدية وفي الجراح إذا خيف الحيف. وهنا قد لا يكون حقه إلا في غير الجنس، إما العقوبة أو الأخذ من الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحله قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات أخذ من حسنات صاحبه فأعطيها، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقيت على صاحبه ثم يلقى في النار. وإذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه، وكذلك الثناء عليه بدل الذم له. وهذا عام في من طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمرا أو خبرا بطريق الإفتاء أو التحضيض أو غير ذلك، فإن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد حيا أو ميتا، حتى لو كان ذلك بتأويل أو شبهة ثم بان له الخطأ، فإن كفارة ذلك أن يقابل الإساءة إليه بالإحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له بالدعاء، فيكون الثناء والدعاء بدل الطعن واللعن. ويدخل في هذا أنواع الطعن واللعن الجاري بتأويل سائغ أو غير سائغ، كالتكفير والتفتيق ونحو ذلك مما يقع بين المتكلمين في أصول الدين وفروعه، كما يقع بين أصناف الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم من أنواع أهل العلم، والنهي من كلام بعضهم في بعض تارة بتأويل مجرد، وتارة بتأويل مشوب بهوى، وتارة بهوى محض، بل تخاصم هذا الضرب بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالأيدي والسلاح وغيره، وهو شبيه بقتال أهل العدل والبغي والطائفتين الباغيتين والعادلتين من وجه والباغيتين من وجه. وهذا باب نافع جدا، والحاجة إليه ماسة جدا، فعلى هذا لو سأل المقذوف والمسبوب لقاذفه هل فعل ذلك أم لا لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح من الروايتين كما تقدم، إذ توبته صحت في حق الله تعالى بالندم وفي حق العبد بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. وهل يجوز الاعتراف أو يستحب أو يكره أو يحرم أو يحرم؟ الأشبه أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب كما يجري بين الأوداء من ذوي الأخلاق الكريمة ولما في ذلك من صدق المتكلم، وقد يكون فيه مفسدة العدوان على الناس أو ركوب كبيرة فلا يجوز الاعتراف. قال: وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح، لأن الكذب الصريح محرم، والمباح لإصلاح ذات البين هل هو التعريض أو الصريح فيه خلاف، فمن جوز الصريح هناك فهل يجوز هنا؟ فيه نظر، ولكن يعرض فإن في المعارض ممدوحة عن الكذب. وهذا هو الذي يروى عن حذيفة بن اليمان أنه بلغ عثمان رضي الله عنه شيء عنه فأنكر ذلك بالمعارض وقال: أرقع ديني بعضه ببعض، أو كما قال. وعلى هذا فإذا استحلف على ذلك جاز له أن يحلف ويعرض، لأنه مظلوم بالاستحلاف، فإذا كان قد تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق، فلا يجب اليمين عليه. لكن مع عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم وهو باق على عداوته وظلمه، فإذا أنكر بالتعريض كان كاذبا، فإذا حلف كانت يمينه غموسة. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: سئلت عن نظير هذه المسألة، وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها عن ذلك فأنكر. انظروا هذه المسألة، هذه عظيمة جدا. رجل تعرض لزوجة غيره فزنى بها، يقول هذا من؟ يقوله إمام من الأئمة الموثوقين الصادقين المصدقين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في رجل حصل له هذه المصيبة وستره الله. نعم، ها. وسأله زوجها عن ذلك فأنكر. قال: سئلت. أعيد. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: سئلت عن نظير هذه المسألة، وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك. رجل تعرض لزوجة غيره لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك. طيب. وسأله زوجها عن ذلك فأنكر. نعم. فطلب استحلافه. فإن حلف. الآن جاء زيد إلى عمرو قال: أنت زنيت بامرأتي. فأنكر عمرو وهو في الحقيقة قد فعل ذلك وتاب. لا تستعظم هذه المسألة، فنحن نسأل عنها دائما وعن شبيهها ممن يقع منهم هذا ويتوبون ويستر الله عليهم. الآن بعض الناس يريد أن يسلم نفسه إلى إقامة الحد عليه. اسمعوا هذا واستفيدوا، ولكن ما هو معناه أنكم ألم تفتون به الفسق والفجر؟ لا، لكن نحن نتكلم به لمن ستره الله ممن تعرض لمثل هذا البلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك، وربما يقع فيه بعض الصالحين. من المعصوم؟ من عصمه الله جل وعلا؟ فإن الشيطان عافانا الله وإياكم يتسلط على ابن آدم، نسأل الله العافية. فالشيطان ذئب ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فطلب استحلافه. فإن حلف على نفسه. زوج هند وهو زيد طلب من عمرو أن يحلف أنه ما زنى بامرأته. فإن حلف. نعم. فإن حلف على نفي الفعل. نعم. كانت يمينه غموسة. نعم. فإن وسأله زوجها عن ذلك فأنكر فطلبه. فطلب استحلافه. نعم. فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسة. نعم. وإن لم يحلف طويت التهمة، وإن أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم. نعم. ثلاث مسائل، هو بين ثلاث بلايا، نيران ثلاث: إما أن يحلف على أنه ما فعل ذلك فتكون يمينه إيش؟ غموسة، يمين فاجرة تغمسه في نار جهنم والعياذ بالله. سميت اليمين الغموس غموسة لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. فإن حلف على نفي الفعل وهو قد فعل يكون حينئذ حالف كاذبا، فيمينه غموس وتغمسه في جهنم. وإن لم يحلف لزقت به التهمة، تمام، وبقي متهم وبقيت الفتنة معلقة لم تنتهي. هذه الحالة الثانية. وإن أقر جرت المحنة الكبرى عليه وعلى الزوجة وعلى امرأة زيد. إن حلف عمرا كاذبا فيمينه غموس تغمسه في نار جهنم وهي من أكبر الكبائر والعياذ بالله. طيب هذا واحد. وإن لم يحلف بقيت التهمة فيه والشر لم ينقطع بينه وبين الزوج. وإن أقر فهذه ثالثة الأثاث، جاءت البلية الكبرى والمحنة العظمى عليه وعلى زوجة زيد. فأفتيته، نعم، قال فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له في أهله، فإن الزنا بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها من جنس حقه في عرضه، وليس هو ممن ينجبر بالمثل كالدماء والأموال. بالمثل كالدماء والأموال، بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه، فتكون توبة هذا كتوبة القاذف وتعريضه كتعريضه وحلفه على التعريض كحلفه. نعم نعم، يقول هذا يكفيه أن يتوب إلى الله جل وعلا، نعم، ويحلف على التعريض. لو استحلفه يعرض تعريضا ويحلف بحيث يفهم صاحبه وهو زيد زوج المرأة من كلامه غير المعنى الذي أراد. لماذا؟ قال لأن الزنا في هذه الصورة، الصورة التي لم يكتمل فيها إقامة الحج، يعني ما جاء عليها الشهود، ما في شهود، ما في إلا التهمة قائمة الآن عند الزوج، وأنت من نفسك تعرف أنك فعلت بزوجك، هذه تهمة عند الزوج. لو استوفت الشروط كان قام عليك الحج ولا رحمة، سلمت إلى المحكمة. لكن لما كانت لا تزال فيها ضعف في جانب الزوج وهو زيد من الناس، فلما كانت بهذه المثابة فأنت تحلف على المعاريض، تعرض ثم تحلف له، وذلك لأن هذا الزنا متعلق بحق الله تعالى، ويكفي فيه التوبة بينك وبين الله تعالى كما قال شيخ الإسلام هنا. كيف؟ حق الزوج، حق الزوج وهو في العرض. قد يقول قائل طيب حق الزوج ما هو في الأعراض؟ يقول له نعم، حق الزوج في العرض يقول رحمه الله ليس مما ينجبر بالمثل، يعني ما يجوز له أن يزني بأهلك، يجبر هذا بأن ينجزي بمثله. فلما لم يكن مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال، يعني لو قدمت نفسك في القتل وقتل أخذت مالا فيأخذ منك، بل هو من جنس القذف، فإن المقذوف إذا قذف ليس له أن يقذف القاذف الذي اعتدى عليه، وإنما ما له إلا عقوبة من غير جنس القذف. ما هي العقوبة؟ إما الحد وإما التعزير، إما إذا ثبت عليه الحد، وإن لم يثبت وقويت التهمة ولكن لم تكتمل الأركان، أركان استيفاء حد القذف ينتقل فيها بعد ذلك، حينئذ ينتقل إلى ما؟ ينتقل حينئذ إلى التعزير. فيقول عقوبته هنا لا تكون مما يستوفى بالمثل، بل لا بد من الاستيفاء فيها من غير جنسها، وهو إيش؟ وهو الحد أو التعزير. أما أن يستوفي من جنسه مثل حال المقذوف ما يمكن أن يستوفي، فتكون توبته هنا كتوبة القاذف، وتعريضه هنا لو طلب منه اليمين أن يحلف على المعاريض يكون يمينه هنا كيمين القاذف يحلف على المعاريض، فحلفه حلفه هنا كحلف القاذف هناك، ويستقيم الحال. طيب لو فرضنا أنه حصل بعد ذلك حبل، تقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد ابن الزوج، لأن الزوج قد وطئ زوجته وهي زوجه على فراشه، فلما يعدل به إلى غير الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك حينما ادعى العباس ودمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. للشبهة، فهنا الابن أو الولد للفراش وللعاهر الحجر، ويكفي في هذا في هذه الصورة وفي هذا المقام أن يتوب الإنسان بينه وبين الله جل وعلا. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالستر حتى في الزنا، حتى في الزنا. وتعلمون قصة ماعز رضي الله عنه، وترديب النبي صلى الله عليه وسلم، وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الستر، فإنه قد جاء في بعض طرق حديث ماعز أن الذي جاء معه في المرة الأخرى عمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سترت عليه؟ فالواجب ما دامت الأمور لم تكن عليها الدلائل والبينات الستر، ولأن درء الحدود مقدم، فالواجب أن يستتر الإنسان لستر الله سبحانه وتعالى عليه. وفي مثل هذه الحال ننبه أيضا إخواننا ونذكرهم بأن من يذكر لنا أنه قد حصل منه في يوم ما أو قبل شهر أو قبل أسبوع أنه زنى بامرأة، وأن الله قد ستر عليه، وأنه يريد أن يتطهر ويطلب إقامة الحج ويتقدم للمحكمة، نقول له: لا، استر على نفسك وتب فيما بينك وبين ربك جل وعلا، والله يقبل توبة التائبين، لكن عليك بالصدق في هذه التوبة، ولا تكشف ستر الله عنك. فمن هنا نعلم رحمة هذه الشريعة وسهولة هذه الشريعة وحسن هذه الشريعة الغرة، حيث جاءت بالستر وإظهار الجميل ودفن القبيح. لما؟ لأن هذا حينما يظهر من إنسان قد فعل ذلك ثم ندم، لا سيما إذا ترتب عليه أيضا مفاسد أخرى، إما في أسرته أو في قبيلته، أو يلحقه المعرة به أبد الدهر ونحو ذلك، أو كان قد استقام بعدها بمدة يسيرة وأناب إلى الله، مثل هذا أقول له: عليك بالستار بستر الله جل وعلا عليك. ويكفي ذلك، والله سبحانه وتعالى إذا علم منك الصدق فإنه لا يتعاظمه شيء دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال في شخص آخر وهو شارب الخمر، كما في صحيح مسلم حينما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن جاء به: ألا سترته هكذا؟ وقال بردائه صلى الله عليه وسلم، يعني هل لا سترت عليه، جعلت داخل ما وراء أحد؟ فهذه الشريعة شريعة يسر وسهولة وحسن وجمال وإظهار للخير وستر للشر، بخلاف ما يتصور كثير من الناس. كثير من الناس ما يظن أنه تقع منه التوبة إلا إذا جلد ظهره، هذا غير صحيح. كثير من الناس يتصور أن ما تقع منه التوبة مقبولة إلا إذا قطعت يده في أمر قد ستره الله عليه جل وعلا، هذا غير صحيح. ما دام وقد ستر الله عليك فالستر بستر الله جل وعلا. نعم. وقال رحمه الله: وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلا. نعم، المال يكون محله مال، لو ظلمه دراهم فالدراهم، إبل فالإبل، غنم فالغنم، دنانير فالدنانير، الدم كذلك مكانه الدم، القصاص أو القتل، كتاب الله القصاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يعفو أولياء المقتول أو أولياء المختص له عن العين أو السن أو الأذن أو الأنف، إذا عفوا فيما يوجب قصاصا سقط القصاص، وإذا طلبوا الدية عدل عن القصاص إلى الدية. نعم. وقد نص أحمد، هذه يمكن بدل العوض فيها ولا لا؟ الدم ممكن بدل الدم اذا لم يقبلوا خلق قتل، لكن العار اشد، العرض اشد بليه ورديه. نعم. قال: وقد نص احمد في الفرق بين توبه القاتل وهذا الباب. وقد نص احمد، نعم، وقد نص احمد في الفرق بين توبه القاتل وبين توبه القاذف، وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم. نعم، فرق عظيم بين القاذف والقاتل على النحو الذي ذكرناه لكم، وهذا الباب فيه خلاص عظيم. نعم. وتخريج كربات النفوس من آثار المعاصي والمظالم. الله أكبر. نعم. فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤس الناس من رحمة الله عز وجل ولا يجرئهم على معاصي الله تعالى، وجميع النفوس لا بد أن تذنب، فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات، والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة. انتهى كلامه. نعم، هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه حظ على ما حظ على الفقه والتفقه في دين الله جل وعلا. فإن الفقيه كل الفقه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل، هذا هو الفقيه. يعني ما هو مثل ذاك الذي قال: أنا قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ قال: لا، فلكمل به 100، كمل به 100. هذا ما هو فقيه. جاء إلى الذي يليه قال: هذاك العابد، العابد ما عنده فقه، العابد ما عنده فقه، اهتم بنفسه في العبادة فقط، أما العلم الذي يصحح به عمله ما اهتم به. فجاء إلى العالم فقال: قتلت 100 نفس. الأول لما جاء قال: قتلت كم؟ 99. هل لي من توبة؟ عظمت على المسكين 99 نفس، هذه الذنوب عظيمة وهذه النفوس التي قتلها 99، من يتوب عليه؟ قال: لا، ما لك توبة، كمل بهمية. هذا نظر إلى ما؟ نظر إلى عظم الذنب ولم ينظر إلى عظم رحمة الخالق جل وعلا، الذي يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، الذي لا يتعاظم به شيء. فحينئذ نطق من هذا الميزان 99 نفس، تبغى عكس السوق، قال: كمل به 100، فأكمل به 100. لكن لما جاء إلى العالم الفقيه حقا قال: قتلت 100 نفس، خلاص وقفت الآن 100 كاملة لا تنقص، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فالأول أيته من رحمة الله ولا لا؟ أيته. هل هذا فقيه؟ ما هو فقيه. الثاني فتح له الباب على مصراعيه. لما؟ لأنه علم أنه جاء تائبا صادقا إلى الله جل وعلا، فاحتمل هذه الفرصة واغتنمها وفرح برجوعه إلى الله جل وعلا، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ففتح الباب على مصراعيه واشرأبت نفسه وطابت، ثم أرشده قال: عليك اخرج من أرضه، فإنها أرض سوء، وعليك بأرض بني فلان أو آل فلان أو قرية كذا وكذا، فإن بها أناسا صالحين، تلحق بهم، تلحق بهم. فخرج إلى الله جل وعلا تائبا، فمات قبل أن يدخل هذه القرية في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصمت فيه، فقالت: هذه إنه من نصيبها، لأنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه قد جاء إلى الله تائبا. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل أن قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب فهو لأهلها، فقاسوا. في الرواية: فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي، القرية الصالحة، وإلى هذه أن تباعدي. وفي الرواية الأخرى: فقاسوه فوجدوه إلى القرية الصالحة أقرب التي أراد. في الرواية الرابعة: إلى القرية التي أراد أقرب من القرية التي خرج منها. وفي الرواية الخامسة: فوجدوه أقرب إليها بشبر. وفي سادسة: فوجدوه قد نأى إليها بصدره، هذا الزائد أقرب ما يكون إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا فعل من؟ فعل الفقيه. ولهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في منظومته: وعالم من أولي التقوى أشد على، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من 1000 عباد بجنسهم. فالعالم لا نظير له، فالفقيه كل الفقه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله جل وعلا، لكن في الوقت نفسه ما يجريهم على المعاصي ويفتح لهم باب التساهل على مصراعيه كما نراه ونسمعه الآن من بعض من يتصدر للفتوى للأسف، وخاصة في الفضائيات. كل ما يريد الناس يعطيهم، هذا ما هو صحيح. وإنما الفقيه هو الذي إذا جاءه من جاءه ورأى فيه الندم والحرقة والتأسف على ما بدر من الذنوب والمعاصي والآثام، فتح له باب الخير والرحمة فيقبل على الله. وإذا جاءه من جاءه ويعلم منه أنه إنما يتلاعب ونحو ذلك، فهذا الذي لا يجري على معصية الله جل وعلا، فهذا هو الفقيه حقا. فجميع الناس يحتاجون إلى هذا النوع من الفقهاء. والنفوس جميعها لا بد وأن تقع في معاصي الله جل وعلا، فتتطلب حينئذ ما يخلصها من الذنوب، فالفقيه هو الذي يدلها على أسباب الخلاص من هذه الذنوب، ويدلها على أسباب التوبة وطرقها، وعلى أنواع الحسنات التي تمحو هذه السيئات وتكون لها كفارات فتزيلها بها. وهذا من أعظم ما يستفيده الناس من فقهاء الشريعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء بمنه وكرمه. وعنده نقف، وبهذا ننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.